إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقرأ بإذن الله تعالى في تفسير السورة 59 من سورة القرآن الكريم، وهي سورة الفتح. قال النهيمي: سميت به لدلالة إخراج اليهود عنده على لطف الله وعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، وقهره وغضبه على أعدائهم، فهو من أعظم مقاصد القرآن. وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير، كان يسميها سورة بني النضير. وأبن النضير هم رهط من اليهود من ذرية هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نزلوا بالمدينة في فتن بني إسرائيل انتظارا لمجيء النبي أو لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من أمرهم ما نص الله عليه هنا في هذه السورة. ويعني وجود اليهود في المدينة أو وجوده في بلاد المغرب الإسلامي هو لأنهم كانوا دائما لا يجدون مأمنا إذا نزل بهم الفزع إلا في ظل يعني الحكم الإسلامي. فلما حصلت يعني أيضا اضطهاد لهم وقتل لهم في الأندلس، فزعوا إلى المغرب الإسلامي وما زالوا موجودين إلى الآن ولهم يعني ثقل. كذلك في المدينة الفتن الذي تعرضوا له كانوا يسرون المدينة انتظارا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني إذا حصل بينه وبين المشركين نزاع يقولون: نحن في انتظار النبي سوف يبعث، فإذا بعث لنؤمنن به ونتبعنه ثم نقاتلكم فنغلبكم. وقد جاءت الإشارة ذلك في سورة البقرة، وكانوا يستحون من قبل على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحج؟ قال: سورة بني النضير، يعني سمها سورة بني النضير. وعنه قال: قلت لابن عباس: سورة الحج؟ قال: سورة بني النضير. وهم قول من يهود كما ذكرنا، هذه السورة مدنية وآيها 24 إلى آخره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تقدم القول في تأويل نظيره في القرآن الكريم، وسوف نتجاوزه اختصارا، وإن كان الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى هو أخص تلميذ من تلاميذ العلامة القرآني محمد الأمين السكفي رحمه الله تعالى، بدأ تتمة أضواء البيان ببحث مفصل جدا حول التصديق، لكن فرغ الاختصار نتجاوزه الآن. يقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحسرة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أثار الله تبارك وتعالى بعدما وصف نفسه بقوله وهو العزيز الحكيم، أثار إلى بيان بعض آثار عزته تعالى وإحكام حكمته إثر وصفه بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الإطلاق وهو العزيز الحكيم. فبين وفصل آثار هذه العزة وهذه الحكمة، فقال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير من اليهود، من ديارهم أي من مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول المدينة لطفا بهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، يعني التي كانت حول المدينة، لطفا بهم أي باليهود أي بالمسلمين لأول الحج، لأول حفظ يكون القاسمي أي لأول الجمع لفتاره، لأول الحفظ يعني لأول الجمع لفتاره، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم بقهره لأول ما حفر لغزوهم. فكأن القاسمي يعني ينتحي منح من ذهب إلى أن أول حفر هنا توقيت زماني، وإن كان بعض المفسرين قالوا إنه مكاني وأنه يقصد به يعني الإسلام أو غير ذلك كما سيأتي. القاسمي يرى أن أول حد توقيت زماني، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم لأول الجمع لقتالهم ولأول ما خسر لغزوهم، والتوقيت به إشارة إلى شدة الأخذ الرباني لهم وقوة البطش والانتقام بقذف الرعب في قلوبهم حتى اضطروا لأول الهجوم عليهم إلى الجلاء والفرار. وضح كلام عن الأول حتى في أول ما حسر الجيش الإسلامي يعني مواجهتهم لم يحتج الأمر إلى حسر ثان وثالث وثالث، وإنما هو كان أول ما جمع الجيش وحسر اضطروا وغربوا وقذف الرعب في قلوبهم. فهذا الذي يحضره العلامة القاسمي رحمه الله تعالى. أما القرطبي فيقول إن أول الحسر يكون الحسر هو الجمع، وهو على أربعة أوجه: حسران في الدنيا وحسران في الآخرة. أما الذي في الدنيا فهو قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحسر. قال الزهري: كانوا من صدق لم يصبهم جلاء، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء، قد كتب عليهم الجلاء، فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا، وكان أول حسر حسروا في الدنيا إلى الشام، أول مرة يصبرون ويفترون كان إلى بلاد الشام. وقال ابن عباس وعكرمة: من شك أن المحصر في الشام فليقرأ هذه الآية. يعني أول حسر يعني أول مكان يحصل منه إيه؟ حسر الناس يوم القيامة. من شك أن المحصر في الشام فليقرأ هذه الآية، لأول حسر يعني أجلناهم إلى الشام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحصر. قال قتادة: هذا أول المحصر. فقال ابن عباس: هم أول من حسر من أهل الكتاب وأخرج من دياره. وقيل إنهم أخرجوا إلى خيبر، وأن معنى لأول الحسر إخراجهم من فصولهم إلى خيبر. وآخره إخراج عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إلى نجد وأذرع وقيل سيماء وأريحاء، أريحاء نسمى الآن أريحاء، وذلك بكفرهم ونقضهم عهدهم. وأما الحسر الثاني فحسرهم قرب القيامة. قال قتادة: تأتي نار تحصر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل منهم من تقلب. وهذا ثابت في الصحيح. وعن مالك قال: قلت، قال ابن وهب بن مالك: هو جلاؤهم من ديارهم. فقال لي: الحصر يوم القيامة حصر اليهود. قال: وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى خيبر حين سئلوا عن المال فكتموه فاستحلهم بذلك. وقال القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله تعالى: في الحسر أول ووسط وآخر. فالأول إجلاء بني النضير، والأوسط إجلاء خيبر، والآخر حسر يوم القيامة. وفصل ذلك أيضا الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، وقد توفي في عام الحزن في السنة الماضية التي شهدت يعني وفاة جمع كبير من العلماء وأهل الخير. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، يقول: أجمع المفسرون في أنها في بني النضير، إلا قولا من الحسن أنها في بني قريظة، ورد هذا القول بأن بني قريظة لم يخرجوا ولم يجلس، ولكن مثل قتلوا. وحط الناس هذه السورة بسورة بني النضير. أي نعم. واتفق المفسرون على أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له، فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعته في التوراة لا ترد له راية. فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا، فخرج كعب بن الأشرف في 40 راكبا إلى مكة، فخالف عليه قريشا عند الكعبة، فأخبر جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر بقتل كعب، فقتله محمد بن مسلمة غيره، وكان أخاه من الرضاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم في دية المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري من طرفه من بئر معونة، فهموا بطرح الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، وأرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحي إليه بذلك، فعصمه الله تعالى منهم كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس. ولما قتل كعب أمر صلى الله عليه وسلم بالمسيرة إليهم، وطالبهم بالخروج، أو أمر عليه الصلاة والسلام بالمسير إليهم وطالبهم بالخروج من المدينة، فاستمهلوهم 10 أيام ليتجهزوا للخروج، ولكن أرسل إليهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين، أرسل إليهم سرا: لا تخرجوا من الحصن ولا تمتثلوا أمره بالجلاء، ولكن ووعدهم بنصرهم 1000 مقاتل من قومهم. فأيضا تأمروا مع رأس النفاق الذين عبد الله بن أبي، وأرسل إليهم بذلك ألا يخرجوا من الحصن، يعني بعد الاختبار 10 أيام. فوعدهم بنصرهم 1000 مقاتل من قومه ومساعدة بني قريظة وحلفائهم من غطفان، أو الخروج معهم، وإن كانوا لابد فنحن معكم، إن أخرجتم لنخرجن معكم. فدربوا أنفسهم وامتنعوا بالتحصينات الداخلية، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 21 ليلة، وقيل أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أخرج في 30 من أصحابك، ويخرج إليك 30 منا ليسمعوا منك، فإن صدقوا آمنا كلنا. فقالوا: كيف نفهم ونحن في السور، يعني كيف نفهم الدعوة والإسلام وأدلة النبوة ونحن في السور، أنتم 30 ونحن 30، كيف نفهم ونحن في السور؟ أخرج في 3 ويخرج إليك 3 من علمائنا، يعني 3 من المسلمين و3 من علمائنا يناظرونك عن الإسلام. ففعلوا، فاستمنوا على الخناجر، يعني احتوا الخناجر، وأرادوا الفتح، فأرسلت امرأة منهم ناصحة إلى أخيها وكان مسلما، فأخبرته بما أرادوا، فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلما كان من الغد غدا عليهم بالكتائب، فحاصرهم 21 ليلة، فقذف الله في قلوبهم الرعب، وأيثوا من نصر المنافقين الذي وعدهم به ابن أبي، فطلبوا الصلح، طلبوا الصلح، فأبى عليهم صلى الله عليه وسلم إلا الجلاء، على أن يحمل كل أهل 3 أبيات على بعير ما شاء من المتاع إلا الحلقة، حلقة أدوات السلاح، لكن يحملوا على كل أهل 3 أبيات ما شاء يحملوه معهم إلا السلاح، فكانوا يحملون كل ما استطاعوا ولو أبواب المنازل، كانوا يخلعون أبواب المنازل ويحملونها معهم، يخربون بيوتهم ويحملون ما استطاعوا معهم. انظر إلى العبرة وإلى يعني مسيئة الناس تعالى، أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم، ينقضونها ويهدمونها بأيديهم، بعد أن كان المسلمون ينظرون لهم على أنهم قوة قوية ومنعة منيعة وحصون كذا وكذا. يقول الشيخ عطيه رحمه الله تعالى: وقد يعني ذكرنا هذه القصة في سبب نزول هذه السورة، لأن عليها تدور معاني هذه السورة كلها، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الثلاثة في أصول التفسير: إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسير، وليعلم المسلمون مدى ما جبل عليه اليهود من غدر، وما سلكوا من أساليب المبخ المراوغة، فما أزدها الليلة بالبارحة. وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أسند إخراجهم إلى الله، إلى نفسه عز وجل، هو الذي أخرج الذين كفروا مع وجود حصار المسلمين إياهم، وقال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا. فذكر عز وجل أنه هو الذي رد الذين كفروا بغيرهم، ولم يبين السبب الذي ردهم به، يعني الإرادة والنصيحة الحقيقية هي إرادة الله، أما السبب الذي به تنفذ إرادة الله فهم جند الله، سواء جند الله من المخلوقات كالريح والملائكة ونحو ذلك من جنود الله، ولذلك قال عز وجل في شأن هؤلاء الأحزاب الذين قال فيهم ورد الله الذين كفروا بغيره، قال إيه؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، فرد الله غيرهم بإيه؟ بأكفاك، وهي الريح والجنود التي لم يرها المؤمنون. كذلك هنا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، فأسلب إخراجهم إليه تعالى مع خطاب المسلمين إياه. وقد بين الله سبحانه وتعالى سببا حقيقيا لإخراجهم في قوله عز وجل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا يعني من أهم أسباب إخراجهم، من أهم أسباب إخراجهم إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، لأنهم في موقف القوة وراء الحصون، لم يتوقع المؤمنون خروجهم لأنهم متحصنون يعني بشدة وبقوة، فلم يتوقع المؤمنون أبدا خروجهم بما كانوا يتحصنون وراءهم من الحصون. وظنهم أيضا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقد كان هذا الإخراج من الله إياهم بوعد ثابت من الله لرسوله، وهو في قوله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، هذا خبر الصراحة من الله سبحانه وتعالى أن الله سوف يكفيه إياه. وبهذا الإخراج تحقق كفاية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منهم، فقد كفاه إياهم بإخراجهم من ديارهم، فكان إخراجهم حقا من الله تعالى وبوعد مسبق من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أكد هذا بقوله تعالى مخاطبا المسلمين في خطوتهم، في بالذات في واقعة هذه الجلاء، قال الله عز وجل للمؤمنين: فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، الله على كل شيء قدير. وتصنيف الرسول صلى الله عليه وسلم هو بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نفرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا كان يعني إذا خطبه عدو من مسافة تقطع في شهر، فإنه قبل أن يعني متى ما دخل هذه المسافة تقطع في شهر، فإنه يلقى في خلقه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء. قبل أن سائر البشر ونصرت بالرعب، وفيه خمسا لم يقول لأحد قبلي من هذه الخمس، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا كان ينصر بالرعب مسيرة شهر، فما ظنك بمسيرة ميلين من المدينة؟ لا شك أنه أولى أن يقذف الرعب في قلوبهم. فإذا الذي أخرجهم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى كما قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وكيف سلط الرسول على إيه؟ سلط بالرعب، نحن سلط بالرعب مسيرة شهر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لأنهم من حيث لم يحتسبوا من إيه؟ من قلوبهم، من هزيمة أساس الأنصية في قلوبهم، لأنهم أنفسهم ظنوا أنهم منعتهم حصونهم من الله. حتى المؤمنون أنفسهم كانوا يقولون إيه؟ ما ظننتم أن يخرجوا. المؤمنون يظنون أنهم يعني لا يستطيعون أن يخرجون لشدة تحصنهم في هذا الحصون المنيع، وليرودوا أنفسهم أيضا في غاية الثقة بما هم عليه من الحصون. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من أين؟ من قلوبهم أنفسها، فألقى الرعب في قلوبهم ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فما أوجبتم عليه من خير ما قطعتم من ليلة أن ترسموها قائلة على أصولها. نعم، ما أساء الله على رسوله وما أساء الله على رسوله منهم، فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. يعني وذلك لأن المسلمين يعني تطلعوا إلى حظهم في هذا المال الذي غنموه من اليهود، فبين الله سبحانه وتعالى وأفكاهم الله أن هذا إنما هو للرسول عليه السلام خاصة، لأن هذا المال خاص للنبي عليه السلام يتصرف به بما يشاء وليس غنيمة. لماذا؟ لأن لم يكن لكم أي فضل في إخراج اليهود، وما أساء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. أنتم ما أسرعتم بالخير ولا قاتلتم ولا فعلتم شيء، فما أوجبتم عليه من خير ولا لسان كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فجملة السياق هنا في هذه السورة في شأن يهود نعران الله أيضا يتكلم مع السياق في سورة الأحزاب في شأن بني قريظة سواء بسواء، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من قريصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها. وعليه ظهرت حقيقة إسناد إخراجهم لله تعالى، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، كما أنه هو تعالى الذي رد الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا بما أرسل عليهم من الرياح والجنود، وهو الذي كفى المؤمنين القتال في سورة قصة الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال. وهو تعالى أيضا هو الذي أنزل بني قريظة من سيوفهم وورث المؤمنين ديارهم وأموالهم وكان الله على كل شيء قديرا. ورسخ لهذا كله التزيين في آخر الآية، يعني التزيين في آخر الآية هو الذي يقوي هذا المعنى، أن الإخراج في الحقيقة هو إخراج الله سبحانه وتعالى، وقد يسبب سبب من الأسباب في الظاهر يكون هو سبب هذا الإخراج كالملائكة أو الريح كما حصل في غزوة بني قريظة، أو كإلقاء الرعب في قلوب اليهود لعنهم الله كما حصل في بني النضير. ولذلك جاء التزيين هنا بقوله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنا هذا التزيين يطلب الاعتبار والاستعاض بما فعل الله بهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اعتبروا استعاضوا بإخراج الذين كفروا من خصولهم وديارهم ومواطن قوتهم ما ظننتم أن يخرجوا لضعف اقتداركم وظنوا أنهم مانعتهم فصولهم لقوتها ومنعتها، ولكن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا البقاء، وكانت حقيقة إخراجهم من ديارهم هي من الله تبارك وتعالى، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحد، من ديارهم لأول الحد. اختلف في معنى الحسر في هذه الآية، وبناء عليه اختلف في معنى الأول، يعني هنا في المكان أول الحسر، فاختلفوا في معنى الحسر وبالتالي يختلفون في المقصود بكلمة أول. فقيل المراد بالحسر أرض المحفر وهي الثانية، وقيل المراد بالحسر الجمع والحسد. واستفاد القائلون بالأول بآثار الذين يقولون ان اول الحسر هي ارض السبع، استدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من شك في ان ارض المحشر ها هنا السام فليقرا هذه الايه، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحسر. وايضا روي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لبني النضير: اخرجوا، قالوا الى اين؟ قال الى ارض المحشر. وعلى هذا تكون الأولية هنا مكانية لأول الحسر، مقصود به المكان الذي هو أول الحسر، فالأولية هنا مكانية، أي أخرج الذين كفروا من أهل ديار أهل الكتاب من ديارهم، من ديارهم إلى أول مكان من أرض المحشر وهي أرض الشام، وأوائله خيبر وأذرعاء، هذه أوائل الحسر كله إلى خيبر وأذرعاء. وقيل إن الحسر على معناه اللغوي وهو الجمع، قال أبو حيان في البحر المحيط: الحسر الجمع للتوجب إلى ناحية ما، الجمع للتوجب إلى ناحية ما يسمى الحسر. ومن هذا المعنى قيل الحسر هو حسد الرسول صلى الله عليه وسلم الكفائد لقتاله، وهو أول حسر منه لهم وأول قتال قاتلهم. هذا هو المعنى، أول حسر يعني أول حسر وتجميع للجيش والمجاهدين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليقاتل من اليهود، وإن كان قد حصر الجيوش من قبل مقاتلة المسلمين في بدر ونحو ذلك، لكن هذا أول حسر، يعني أول حسر حصر فيه المسلمون والمقاتلون لإيه؟ لليهود بالذات، وهو أول حسر منه لهم وهو أول قتال قاتلهم. وعليه فتكون الأولية زمانية لأول الحسر، فيكون الحسر هو وقت الجمع فأول حسر أول أولية هنا زمانية وتقتضي حسرا بعده. يعني كنا أول حسر يعني الحسر اللي هو الزماني يبقى في أول يبقى في بعد ثاني وثالث ها أو وسط وآخر. فقيل الحسر التالي الذي أتى بعده هو حسر عمر إياهم بخيبر. وقيل نار تسوق الناس من المشرق إلى المغرب وهو حديث في الصحيح. وقيل البعض إلا أن هذه المعاني أعم من محل الخلاف، لأن النار المذكورة والبعض ليست خاصتين باليهود، النار دي تحت كل الناس في آخر الزنا. كذلك البعض والنصور ليس خاصا باليهود، لكن واضح من الآية أن الحسن خاص بأهل الكتاب من اليهود. فليس هذا النار المذكورة ولا البعض خاصتين باليهود ولا بغير النظير خاصة. ومن أنواع البيان كما بين العلماء الكثير رحمه الله تعالى الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن. يعني الآية تحتمل أحيانا معنيين، فننظر أي المعنيين غلب استعماله في القرآن فنحمل الآية عليه بطريقة أو طرق من طرق البيان. الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى مثلا لأغلبن أنا ورسلي، لأغلبن أنا ورسلي، وأصرنا إلى هذا قريبا. قال بعض العلماء أن المراد بالغلبة هنا الغلبة بالحجة والبيان، لكن قلنا أن الغالب في استعمال القرآن أن الغلبة تكون بإيه؟ بالسيف والسنان. واضح؟ تحمل الغلبة هنا على الغلبة بالسيف والسنان. واضح؟ لأن خير ما يبين به القرآن هو القرآن الكريم نفسه. أيضا هنا في هذه الآية غلب في استعمال القرآن بل في عموم استعماله في الحق أنما هو للجمع فقط، فغلب استعمال القرآن بل عموم استعماله في الحسر إنما هو للجمع. ثم بين المراد بالحسر لأجل شيء منه، قوله تعالى وحسر لسليمان جنوده من الإنس والجن من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فهنا الحسر الايه؟ للجمع للجمع. وقال تعالى وحصرنا عليهم كل شيء قبلا. وقال تعالى عن داود عليه السلام والطير محصورة كل له أواب. وقال عن فرعون قال موعدكم يوم الزينة وإن يحصر الناس روحا. وقال تعالى قالوا أرض وأخر وأرسل في المدائن حاشرين. وقال تعالى فحصر فنادى. فكل هنا بمعنى الجمع. لكن إذا استعمل الحق بمعنى يوم القيامة فإنه يأتي مقرونا بما يدل عليه أن يوم القيامة مثل قوله تبارك وتعالى وترى الأرض بارزة وحصرناهم فلم نغادر منهم أحد. فهنا في قرينة تدل على أن المراد بالحق هنا يوم القيامة وذلك في يوم القيامة يعني لبروز الأرض. وقال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المقصود يوم القيامة ينادي لأنه قيد باليوم يوم فهو يوم القيامة. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. إلى غير ذلك. إذا أريد به يوم القيامة فلا بد أن يكون في السياق ما يدل على أنه يوم القيامة. لكن إذا أطلق الحق بدون أن يخلد بيوم القيامة فإنه يراد به الجمع كما في الأمثلة التي ذكرنا. إذا يترجح في قول تبارك وتعالى هو الذي أخذ الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى أول الحق، يعني أول الحق أن الراجح فيه أن الحق المقصود به الجمع، وتكون الأولية هنا جمالية وفعلا. فقد كان أول جمع لليهود أول جمع لليهود فقد أعقبه جمع آخر لإخوانهم بني قريظة بعد عام واحد، وأعقبه جمع آخر في خيبر. وقد قدمنا ربط إخراج بني النضير من ديارهم بإنزال بني قريظة من قياطيهم. وهكذا ربط جمع هؤلاء بأولئك إلا أن هؤلاء أذلوا وأخرجوا، بني النضير أذلوا وأخرجوا، وأولئك قتلوا وأخرجوا أو أخرجوا. يقول وكون الحسر بمعنى الجمع لا يتنافى مع كون خروجهم كان إلى أوائل السنة، لأن الغرض الأول هو جمعهم للخروج من المدينة، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى الشام أو إلى غيرها. وقد استدل بعض العلماء على أن توجههم كان إلى الشام بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، آمنوا بما نزلنا مطبقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، لأن السياق في أهل الكتاب. والتعريض بأصحاب السبت ألصق بهم. فقال بعض المفسرين: الوجوه هنا هي سكناهم بالمدينة. بعض المفسرين قال: أو من قبل أن نطمس وجوها، الوجوه هي سكناهم بالمدينة وقمتها تغير معاملها، ولكن ردها على أدبارها أي تردها إلى بلاد الشام التي جاءوا منها أولا حينما خرجوا من الشام إلى المدينة انتظارا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحسن هذا المعنى المصري. قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أتاهم الله أتى تأتي لعدة معاني، تأتي بمعنى المديح، وتأتي بمعنى الإنذار، وتأتي بمعنى المديح.